إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. مع سعاد حسني وحكاية غنوة أنا سعاد أخت القمر، وهي من كلمات وألحان أحمد خيرت. الحقيقة أنا علاقتي بالراديو والميكروفون من زمان قوي، من ساعة ما كان عمري 2.5 سنين، وكنت بغني مع بابا شارو برنامج الأطفال. يعني أول لما سمعتي راديو سمعتي نفسك في بابا شارو؟ أيوة. كان عندك 2.5 سنين بس يا سعاد؟ كان عندي 2.5 سنين، كنت صغيرة جدا جدا. كنت بتعرف تتكلمي؟ يعني يا دوب كنت بنطق يعني الكلام اللي أحفظه. طب حفظتي إيه وقتها؟ طبعا كنت بغني أغاني صغننة جدا، يعني مكونة يمكن من 6 7 جمل كلمات يا دوب. كلمات منهم مثلا حاجة كنت بقول: طولي شبر، وجهي بدر، صوتي سحر، كل بشر. فده دليل على اني كنت صغيرة جدا جدا. طب ومين اللي قدمك للإذاعة لبابا شارو؟ اللي قدمني الإذاعة هو جوز أختي المرحوم أحمد خيرت، وهو برضو اللي كان بيلحن الأغاني وبيألف ألفها. مثلت يا سعاد مع بابا شارو ولا غنيتي بس؟ لا أفتكر غنيت بس. الحقيقة مش قادرة أسألك، يعني هل وقت ما غنيتي ويا بابا شارو فكرتي إنك مثلا ما تكبري تغني في الراديو؟ أبدا أنا مش عارفة، يعني أنا كنت صغيرة جدا ما كنتش قادرة تدركي يعني حلم زي كده. لا ما أعتقدش، يعني 2.5 سنين طبعا يا دوب كنت بعمل حاجة على قد يعني. أفتكر كل برامج الأطفال زمان كانت بتذاع على الهواء، ما كانش فيه تسجيل أبدا زي دلوقتي. لا ما كانش فيه تسجيل أبدا، وحتى مرة كان في عندنا برنامج على الهواء يوم الجمعة الصبح، ويظهر ان احنا رحنا بدري قوي او حاجه، فالبرنامج ابتدى وابتدى يعني اغاني تانية قبليه، ولما جت النمره بتاعتي فقعدوا يدوروا عليا. النمره بتاعتي لقوك فين؟ قعدوا يدوروا فلاقونيش، فلاقوني نايمه تحت الترابيزه. واتصرف بابا شارو ازاي على الهوا؟ فطبعا قعد يفوقني وكده وقال لي وقومني وجريت. طبعا ما زعلتيش يا سعاد؟ لا. الحقيقه هو طبعا ما كانش بيزعق قبل، ان احنا كنا اطفال، وهو ميزته انه كان رقيق جدا مع الاطفال وكان يفهمهم ويخليهم يحبوه يعني. وبالتالي خلاكوا تتحملوا مسؤوليه الاذاعه على الهواء، دي مش سهله. طبعا. طب يا سعاد قلتي لي انك بقى بحقيقي جايه الاذاعه النهارده ليه؟ الحقيقه انا قلت لازم ابقى موجوده في المناسبه دي عشان اقول الغنوه اللي كنت بغنيها وانا عمري 2.5 سنين. نرجع ورا شويه. طب يلا نرجع ونسمعها سوا، متهيألي المستمعين هيتبسطوا قوي دلوقتي. طب يلا يا سعاد. معايا النهارده في الاستوديو اطفال 6 من المغنيين الصغيرين النونو خالص خالص. احنا كل مره بنسمع واحد او واحده، النهارده هنسمع 6 بيغنوا ويقدموا نفسهم. اسمعوهم كده. اخطر